شبكة سما الإنشادية تقدم تعالى الما ينام قسم أرزاق الأنام الله تعالى ما ينام قسم أرزاق الأنام لو تسأله رزق الدوام يغني عني ما تطيق لو تسأله رزق الدوام يغني عني ما المسألة مهما برا لظن ربك ما دارا مهما برا لظن ربك ما دارا هذا قدر ضمرا سرا ادعيه شوفتك بالبسمة غنى ما يهزك الياس وعلام